فالعبادة حق الله خلق من أجلها الثقلين وأمر بها عباده جميعا وأرسى بها الرسل من أولهم إلى آخرهم، فيجب على كل مكلف أن يفعلها ويعقلها حتى يؤدي حق الله وحتى يمتثل أمره سبحانه، وكذا حتى يحقق هذه العبادة التي خلق لها وأمر بها فرضها الله عليه جل وعلا. وإذا تنقسم إلى قسمين شرائط ومندوبات، يدل عن ذلك أنها هي ما أمر الله به ورسوله من أقوال وأعمال وعقائد، هذه العبادة هي ما أمر الله به ورسوله من قول أو عمل أو اعتقاد يقال له عبادة، وهكذا ترك ما نهى الله عنه من أقوال وأعمال واعتقادات بنية التقرب إلى الله هو عبادة أيضا، يعني هو أمر منه، فيظل مأمور بفعل ما أمر الله به، أمر إيجاد الفرائض وأمر الصغار فيما ليس بتغيير، كما أنه مأمور بكثر المعاصي وعلى خفوف بالله عز وجل فرضا محكما، لكنه فيما يتعلق بالشرك أشد وأعظم، فذلك عبادة إذا تركها لله الإخلاص بها وأعظمك ما عند الله فذلك عبادة أيضا، فالعبادة فعل ما أمر الله به ورسوله وتكفل ما رأى الله عنه ورسوله وقفل إليه سبحانه وطاعة له وتعظيما لأمره ونهيه جل وعلا. وبهذا يعلم أن ما أدخله بعض الناس في الشرع وليس من الشرع أنه يسمى بدعة كما سمى النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته، وفي لفظ آخر من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، خرجه مسلم الصحيح وعلقه الإمام البخاري رحمه الله جاز ذنبه في صحيح، فلا رد يعني مردود على من أحدث ما يعزم عليه ولا يقبل، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ومن جمع ويقول في خطبته أما بعد فإن هذا الحديث كتاب الله، هذا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هذا النسائي رحمه الله وكل ضلالة في النار بإسناد صحيح، فيبين لنا أن ما أحدث في الناس في شرع الله من أقوال أو أعمال أو اعتقادات لم يصلها الشرع فإنها تعتبر من بدعة ضلالة المردودة، وبهذا الأصل احتج العلماء علماء السنة على أهل البدع وأبطلوا ما أحدثوه ونفروا من ذلك وحذروا من ذلك، ومن هذا ما رواه الحمام بن صالح رضي الله عنه رحمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، الحديث وطرف من الحديث الإعلام المشهور، المقصود من هذا كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدى وعاد في هذا الباب وأوضح للأمة العبادات التي خلقوا لها وأمروا بها، ونفرهم من البدع ولم يستثن شيئا ولم يقل إلا كذا وإلا كذا، بل قال كل بدعة ضلالة، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه رد، وقال إياكم محدثات الأمور، وعلم بذلك أنه ليس هناك شيء يستثنى، فما قاله بعض الأئمة وبعض العلماء رحمة الله عليه من التكفير إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ليس بصحيح، وهو صادم لهذه الأحاديث العظيمة الصحيحة، فليس البدع شيئا حسن، بل كلها مردودة وكلها ضلالة، ولا قد يرد على ذلك من أشياء أحدثها الناس وزعم بعض الناس أنها بدعة ليس بوارد، فبناء المدارس وبناء الرزق وتشهير المصاحف وما أشبه هذا ليس لا يسمى بدعة، لأن الله أمر بذلك وشرع لنا ذلك، فعلى أن نحفظ كتابه وأن نعتني بكتابه وأن نقرأه ونقرئه، وهذا وسيلة بين ذلك، تنقيقه وتشكيله وسيلة إلى حفظه وإلى تعليمه الناس، هكذا إقامة مشاريع خيرية. عندنا عليه الصلاة والسلام ودعانا إلى كل ما يفعل الأمة، وإقامة المدارس وإقامة الرزق وإقامة مشاريع خيرية التي تنفع الناس لمصلحة الطرق وتوسيعها، كل هذا ما يأتي في الأوامر العامة لمصلحة الأمة. هي غرض من الله دل عليها الشرع في ما علم من أمر الأمة بالسعي في الإصلاح والتراثيم بالحق والدعوة إلى الخير. كل ما يحدثه الناس مما ينفع الأمة من مشاريع خيرية تتعلق بنفع العموم من مدارس أو أرزقة أو إصلاح شوارع أو أي هذا ما ينفع الأمة، كله داخل من تحت ما أمر الله به من التعاون به من التقوى ومن التراثيم بالحق من الدعوة إلى الخير من قبل وفعل الخير إلى غير ذلك. فهو أمر العامة تعم مصالح المسلمين في أقوالهم وأفعالهم وسائر شؤونهم، بخلاف التعبد بشيء لم يفرع من قول أو عمل أو اعتقاد، فهذا يخضع لأوامر الله ورسوله. أما مصالح العامة فهي داخل تحت قوله وتعاون به والتقوى وفعل الخير لعلكم تفلحون، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وإلى سبيل ربك إلى غير ذلك، مما يدل على وجود التعاون على الخير ويدل السعي في مصالح العباد. ان هذا اكثر النصيحه الى غير ذلك مما يدل على وجود العنايه لمصالح المسلمين والنصر لهم والتعاون معه على الخير والبر والتقوى، فلا يرد على قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله واياكم حدثات الامور، فان مراده في توحيد الله وفي شرع الله الذي يتعبد به الناس. ومما يدخل في هذا ما احدثه كثيرا من الناس من القرن الاول، وقال لما قال ذلك وسارع اليه من الرافضه والذين على القبور صاروا يسارع عليها، زعموا ان هذا شيء حسن وانه كامل للصالحين والانبياء وانه تعظيم لهم والزام لهم، ولم ينتبهوا لما وراء ذلك أو انتبه كثيرا منهم ولكن لقصد الإلحاد والفساد فعل ذلك، فإن ذلك وسيلة ظاهرة للشرك في الله ومصادرة الأحاديث دالة على من ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هكذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن تجسيد القبور والقعود عليها والبناء عليها، هذه بدعة مصادمة للنصوص مع أنها وسيلة لكفر الشرك لأصحاب القبور. قد تبع غرفه في ذلك كثير من الجهله من الناس قد تظلت مسائل القبور وقدمت العباد والابليه والشهور وحتى عرفت في نور الله عز وجل باسباب الجهل من فعل ذلك او اعتماده الباطل يغفل الناس بالحاده وكفره وضلاله وحقده على المسلمين. ومن ذلك ما قد احدثه بعض الناس في عهده بساطنيين نفسهم رافضة ملكوا مصر والمغرب نحو قرنين من الزمان وزيادة، أحدثوا النظام الإحسان والوالد وتبعهم كثير من الناس من المنتسبين للسنة اغتروا بما أحدثه هؤلاء الروافض، فقالوا الموالد واحتفلوا بها بجهل منهم وخوف الظن ورغبة في تعظيم أهلها، يظنون أنهم على شيء وأنها طاعة لله، تغرهم التقليد لأولئك وجهلوا كثير من الناس حتى فعلوا ما فعلوا من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وللبدوي وللجيلاني وللفلان ولا تخشى، أحدثها الباطنيون وتبعهم الناس عليها بعد ذلك، ولم يوجد هذا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في القرن الأول والثاني والثالث المفضلة، كل هذا لم يقع، وإنما وقع في القرن الرابع وبعد في أسباب الفاطميين كما ذكر ذلك المؤرخون. وكان الفاطميون أحدث الموالد احتفلوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين ولفاطمة ولحصنهم، ثم استباح الناس بعد ذلك في هذه الموالد. فينبغي التنبه لهذه الأمور وأن يتسرع بما أحدث بدعة ولو كان كبيرا ولو كان معظما في الناس، لأنه لا يثبت إلا لله ورسله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغونه عن الله. أما أفراد العلماء كل واحد يخطئ رسله الغائبة اللازمة الواجبة، عرضوا ما أحدثه الناس وعرضوا ما تنازع فيه الناس على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن قلتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كان خيرا وأحسن تأويلا. فلله يسر عظيمه ولا يحزنه. رابحة فيه وفي الغد إلى الكتاب العظيم والسنة المطهرة في كل مكان سأل الله، سواء كان ما يأتيهم علماء أو أمراء أو أمراء، من هذا الأمر إذا تنازعت الشعوب بعد ولاة الأمور وجب الرد إلى كتاب السنة، وهكذا بين العلماء، وهكذا بين الشعوب، وهكذا بين شيوخ القبائل فيما يتعلق بالدين والعبادة، أبو الحلال والحرام. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب على الناس أينما كانوا إذا تنازعوا في شيء، هل هو بدعة أو سنة، هل هو حلال أو حرام، أن يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسعى أهل العلم وأهل السنة على ذلك، لأن أهل العلم وأهل السنة قد بسطوا المقام ووضحوا ما يجب إيضاحه وصلى الله عليهم، وكانوا بالعلم السعيد بما ذكره العلماء في كتاب تقول التفسير وغيرها على معرفة الصلاة، على معرفة يأتي السنة والكتاب من ذلك. ولا ينبغي أن ينفرع بقول فلان أو فلان أو تعظيم حمل فلان أو فلان، لا، هذه الأمور يجب أن ترد إلى أصولها، وكل عظيم والله أعلم منه يؤدي كل شيء إلى إحكام السنة. والعلماء وإن كان لهم منزلتهم العظيمة لكن حق الله يعلم حتى الرسول الأعلى من حقهم. وهكذا جميع ما أحدثه الناس أداب واحد كصلاة الرغائب في أول ليلة الجمعة أو ليلة جمعة من غدا كانت حدثت قبل في آخر القرن الرابع أو في أول القرن الخامس، وهي بدعة كثيرة حدثها الصوفية في ذكر جماعي أو غير ذلك مما قد يفعلون في عباداتهم الجماعية في مثل أو غير من أنواع العبادة التي يتعبدونها، لابد أن تعرض على كتاب السنة. وهكذا ما يهمه بعض الناس بعد الأذان يرافع الصوت الصالح على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأذان، يقول: لا إله إلا الله، يقول: صلى الله وسلم على رسول الله، مع الأذان. سواء في مكبر الصوت أو في غيره، سواء عن الأذان، لا، هذا بدعة. إنما صلى الله عليه وسلم عليه بعد الأذان بينك وبين نفسك كلاما عافيا، لا مع الأذان. أنا لم أنتهي بأن لا إله إلا الله. هكذا ما زاده الشيعة حي على خير العمل في الأذان، فأشهد أن علي ولي الله ليس من العبادة بل هو بدعة، وأن أذاننا المحفوظ ليس في هذا، ليس في أذان بلال وليس في أذان المحذورة وليس في سنة أصحاب السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس بدعة. وهكذا بقية ما أحدث الناس. الباب الواحد على المسلم، على طالب العلم، على العالم، على المسلمين جميعا أن ينوي بهذا الأمر، وأما من كادوا من دعاة البدعة وليس من الحياء أو من الأدب أن تقبل البدعة من جاءني وتقول: لا لا أسأله لأنه كذا، لأنه عالم كبير، أو لا، الحق فوق الجميع، ثم الله لا، والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. فالأمانة لسؤال العالم عما لديه من الدليل على الشيء الذي دعاه له عباده اذا اشكل عليه ولم تجد له دليلا، يقول: يا فلان، يا ابا فلان، يا شيخ فلان، تقول: ما هو الحجه، ما هو الدليل على هذا الشيء الذي دعنت انه عباده، او دعوت الناس اليه، او دعنت انه حرام، او ما اشبه ذلك. واذا فكر المؤمن طالب العلم الذي له عصمه من الناس واحوالهم راى في عامة بلاد المسلمين من بدع ما لا يستجد الله عز وجل. وكل ذلك ناشئ عن الجهد بدين الله وعن تقليد الأعماء وعن التسامح في هذه الأمور وعن العناية بتمييز الحق من الباطل، فانتشرت البدع وكثر أهلها بسبب هذا التساهل وهذا تقليد الأعماء وعدم العناية بالدليل. وصيتي لنفسي ولجميع إخواني المستمعين ولكل من تبلغ هذه الكلمة، وصيتي لجميع تقوى الله في ذلك، وأن يلزم الحق الذي يأتي بالسنة والكتاب والله من البدع حينما كانت وعلى أي وجه جاء وعلى أي وجه قاله من قاله مقصود أنه لا يعتني بالسنة ويقال بدعة ولا ينظر إلى من قالها ولا إلى من دعا إليها ولكن ينظر إلى دليل فقال الدليل فعلى الرأس والعين ومتى وليت الدليل فالبدعة المردودة نص الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قالها حبيبا لا أترضي عنه والترحمي عليه ليأتنى من أهل السنة بأن هو شهد لأنه يجعز له حالا ويصاف له أجر وإن اتخذ له أجر المدعونة في الأجر والمغفرة والرحمة والعفو ولكن لا نقبل بدعته ولا نرضاها ولا نحرم ما أحل الله من أجل قوله ولا نحرم ما حرم الله من أجل قوله بل الحق بالدليل ونخذ به حجة ولا ترضى عن المؤمن والخلق الغالب العالم الغالب المعلوم من أهل السنة ونقبلها بالله رضي الله عنه هذا هو طريق أهل السنة والجلالة هذا هو الذي ذكره أهل العلم رضي الله عليهم في كتبهم الواجب الأخذ بذلك رد تكلم أبو العباس بن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كثيرا في كتبه وهكذا ابن القيم رحمه الله في كتبه تزاد بن علي وغيره قد يكون الوقيم وسيادة الأحوال وهكذا الشاطبي في الاعتصام وهكذا غيره من أئمة العلم يقول الأحاديث هكذا كتب السنة التي صنفها العلماء كعبد الله بن أحمد والعثمان وابن خزيمة وغيرهم من أنه في السنة في العقيدة المقصود ان هذا هو طريق اهل العلم وجمعهم المحدثين هذا هو طريقهم العنايه بالدليل وعرض ما قاله الناس او اجتمع به الناس على الاصحاب العظيم من الكتاب والسنه فما وافقها وجد قبوله وما خالفها وجد ردت ولو قاله من قاله من العلماء لا احد مع التحدي مع العلماء والتنبه عما اخطا لاهل السنه والجماعه والدعاء في العفو الماهره وعدم كلام الذي لا يليق بحقه لا تقبل مقالته ولا بدعته لانه عظيم او لانه معروف بل الادله فوق ذلك واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يمنحنا واياكم ثقه في الدين وان يعيننا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يوفق ولاة امر المسلمين جميعا يتمسك بشريعته وتعظيمها والدعوه اليها وتحسينها والحذر من الفاسق انه ولي ذلك وقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه واحسانه وعلى أن يكون فيه طريقة الشيخ العزيز رحمه الله أود من مغيركم تنبيه على وضوع الهوى من مستندات هذه المحاورات وهو أن بعض الناس يظن أن العبادة هي أداء صلوات الخمس وصوم رمضان وكيل وأركان الإسلام إلى غير ذلك لكنهم لا يدركون الإسلام في بقية معاملاتهم المالية أو الأسرية أو علاقاتهم بغير المسلمين إلى غير ذلك لا شك ان هذا خطر عظيم وجهل كبير تشمل كل ما امر الله به ورسوله عملا وعملا وعقيده والعمل ليس في جميع المعاملات الواجب ان تخضع جميع المعاملات لامر الله ورسوله عليها ان يعامل كما شرع الله بالصدق والامانه وعدم العش وعدم الخيانه وذلك اطاعه عباده قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح البيعان بخيار ما لا يتفرق فمن صدق وبين بورك لهما في بيعهما فان كتم وكذب لحقت بركه بيعهما مره على انسان يبيع الطعام السوق فعنده صفره فادخل يده فيها فوعد اصابعه بللا فقال يا هذا يا صاحب الطعام قال اخذك السماء يا رسول الله قال افلا جعلته الطعام في يراه الناس ما مشغل ليس ذلي على المخلص وهكذا جميع المعاملات النكاح والطلاق والنفقة على الأقارب والنفقة على غيرهم وجميع ما تتعلق بالناس من الإمامات والخصومات وأداء الشهادة وغير هذا لشؤون الناس وهكذا شؤون الإجارة والحرية والربيعة والزارعة وجميع أمور الناس يجب أن تخضع لأمر الله ورسوله. فمثلا أن يعقد عقدا مثلا إن شاء الله لا جماعة ولا إجارة ولا غير ذلك، كما أنه ليس أن يعقد نكاحا يغادر شرع الله ولا يسلف طلاقا يغادر شرع الله، وهكذا بقية سؤال الناس. وهكذا ما يتعلق بالمرء الاجتماعي الذي السلام رب السلام النصيحة من عند الله والعباده وعلاج المراه اتباع الجوارح وغير هذا من شؤون المسلمين، كل اتباع داخل العباده داخل الله ورسوله. نحن مرغوب تجارة الدعوة تجارة القسم وهذا بحال تهالك موالاه المسلمين ومعاداه الكافرين محبة المسلمين ودم الكافرين وموالاه الله ومعاداه الله، كل هذا من العباده التي امر الله بها عباده سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم ان يعمل بهذا الامر وان تصل صفات الذات كلها مقيدة بشرع الله. فما خالف شرع الله فاتبع تركه، وما وافق شرع الله فجعله، وهكذا في الطعام والشراب والولائم فليس له ان يتقدم بطعام حرمه الله وما بشراب حرمه الله كالخمر والتصوير ونحو ذلك، وليس له ان يجمع الناس على ما حرم الله وليس له ان يجلد ويلجد الى غير هذا من شؤون الناس. فجميع شؤون الناس كلها خالعه بشرع الله، سواء كانت اجتماعيه او فرديه، لا المسلمين او مع الكافرين او مع الكفار يجب ان تحرى ان يفعل الله. ثم وافق شرع الله فجعله جل طاعه لله وصلاح الله وتعذر بادابه سواء عباده او مرضاه. فما خالف ذلك وان فعله يطعم هذا المطعم ويصبر كم يوم معه فلا باس كان هو العظيم، فان كان له محرمه شرع لاذن ذلك، وان كان عباده لا تفرح الى رجل الى رجليه فلله لله الا يظهر يجر علينا الا بحسب الله لله واتباع الشر نعم. السؤال الثاني يقول سائلا لا اعلم ان لقها زوجها ولم تعلم اذ كانت في بيت اهلها سنتين، وقد اتصل بهم شخص مزدوجا بضلالاتها وكانت مسافره مع اهلها بعد وقت مزيد من الاتصال، ثم سافرت ومكثت اربعه ايام من مدينه اخرى ثم عادت من الحكم في عدتها وحاله بعد فعليه ما تقصر على العدة أن ما جاب على العدة أو يجاب إلى اللحظة أنه طالب بزيادة بحجه إياه مقصود أن يرد عليه مفيد لفرد الله لأنه يكتب له ذلك وأنه يحبس له، فعليه يطالب بما يستحق من العقوبة لأنه يجب ضد هذا الأمر وجاب الجائعين هؤلاء أن تطالب بحق هذا الحبس بالعقوبة والتعجيل وما تقع إلى غير هذا إلى أهل الساعة. نعم. هذا الأخ يقول لا يخفى عليكم ما يمتلكون من تأثير في جلب عدد من الحديثين على طاعة الله والبراءة إلى مبادئه، وكما يعلم أن أحدكم أن لا تفضل أحد عنا إلا ما شاء الله، وقد أحسننا ما سمعنا من أنه قد قدر بناء على فتوى من بعثة الدخول بإبطال المكرهونات إلا بالأذان وإلى كان في قطر، فما تأثير سماحتكم وتأثير أصحاب الدافئة على الشكل والمنار ولكم الأجر والثواب من الله. جاء القدر وصل الى الجوافه صلاه كثيره لله عز وجل وغيره والعلماء وغيرهم يقولون انه يحصل تشويه في المساجد والكفاف في كثير من المساجد، هذا وقع هذا يقدر وهذا يكبر وهذا يكبر وانطلقت في يد ذلك، واما قصد الكفر في الرحمه والاذان والوعي والتكهيب والظروف فتفتح. ثم جاءت ايضا شهادة كثيرة ضد شهادة الأولى، ذكر أحدها أن المسائل كثيرة في عدم تحمل السماعات والتقنيات على حاله الأولى والتصلات والتراويح وغير ذلك، وأن هذا فيه مصالح وفيه تشجيع للناس على غير المساجد وجميع المال لنفس الفاتحة والقراءة والتوجل إلى غير هذه المصالح. ثم عادة الليلة نطق بذلك في وقت الوقت القريب انخفض تعليمه إلى لو قاس بعادة الأولى على حاله فأن تستعد الأمور على العديد من المزاري هذولا لأن لا تقبل السماعات إلا إذا وجد نسجدان متقاربان يشوش أحدهم على الآخر هو عالم الثلاثة العصر العالم أمره لا بالثلاثة العصر لا دخل الله في العدود أما نتابع الأمور تفتح الإقناة على العادة الأولى تنتهي الأمور على الله يقول ما حكم تقديم الوحيد بالنسبة إلى الوالدين وإذا كان هناك محظورا في ذلك فهل يتركه ولو كان يؤدي إلى تأثر الوالدين يعتبرونه نقصا في حقهم؟ هذه بشعة كذلك العلم أدام لها قال لا بأس تقديم الوالد والعالم الشرطان المكشف لما في ذلك من تقديمهم وبشأنهم احترام من ذكرهم أهلا بذلك الوالد المعروف الحالي والعالم الموقفة في هذا المسجد فقال أهل العلم تكره في أصحاب حالة مستمرة أما في بعض الأحيان فلا بأس هو غير أكثر ليس الحالة دائما دائما عند كل لقاء لكن بعض الأحيان لا بأس يقول ولا سيما إذا كان يتأثر الشيطان أو العالم أو الوالد إذا تجدت فإما إعادة هذا الأمر وعدم إزالة التأثر أو المؤمن فهذا غير عدم لا تفتح العادة ولا تبع بكلية لكن على حسب الحاجة والمصلحة إذا ما أتبع المصلحة الإسلامية مع السلطان المقصد أو مع السلطان الظالم رضي الشرعي أو مع العامل الذي يدرى بذلك ونقع في المسلمين إذا أتبع بخاطر ونقبل كده في بعض الأحيان فلا بأس وإذا كانت في عندها يحب بشغل أو يريد من بعض العامة في بعض العلماء في كذلك والحاصل أن طالب العلم من نوع المصلحة في ذلك فلا يجعلها حاجة مستمرة ولا بعد الدنيا لما هناك لها في غيرها بعض الأحيان مع ذلك مع العالم مع السلطان مع الأخوان هذا الصواب التصفيين ثم رأت المصالح الآن وفي ذلك وعدم اعتبارها دائما وعدم رفعها بالدنيا إذا كان نصها في غيرها بعض الأحيان. هذا يقول ما حكم تقديم الوالد بالنسبة إلى الوالدين وإذا كان هناك مصالح وذلك بعد إجراء عملية هل عليه قضاء هذه الصلوات إذا كان تبدو لها عن جهد مثل هذا المعلومات تقول أسميها لرجاء كان الصحة حتى أصلي على ظهور النار وعلى وعلى قائل وعلى رأي يخل الجهد يخل فيظهر أن تحذر إلا في مرات المصلاة فلا خذ ردها الإسلام لا يخذها لا خذها من معنى التوبة لا تقال على المرضى لا تقوم عن جهد الإحساس له إلا لا تقول هذا الجهد يرجو أنه يصلي لها صلاة الأحمر فعلى عاهل الأحمر يخل منه هذا العلم ويصلي حالا أما لو يتعبدها ويعني الله يقل لك مبالاه مثل لا يقال صحيح غير غريب يتعبدها فمن يفعل بها فلا يبدا على الصحيح فلا يبدا على الاراء واكثر من التوبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الامام المسلم وهو عليه يعني يقال ان الله يعلم بين الرجل وبين الطفل سته الشهر وهكذا ما يعلم الله يعلم عن السنه الاسلام الصحيح عن غيره من كثير من الله يعلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم العهد من إليها بينها من الصلاة من تركها فقدها فلما يجب هذا كثيرا تدل على كل زائد الصلاة عن جمع لا يجب أن يجوبها إنها دعوة على العلم الآن لا يفقد بذلك لكن لو قد حصل ناس عظيمة تدريبية لكن يجب أن يجوبها إنها يجب أن يجوبها الصواب الأول صواب أن يفقد بها أكبر وإلا يجب أن يجوبها لن يتدرى في ذلك الصريحة الصحيحة يعني سؤال اخر صديق الاول الا انه يتعلق بالطهاره الخاطئه كيف كيفيه الطهاره في المطعم يقول له اجرى عمليه الركبات وقد ترك الصلاه لمده شهر ظنا منه انها لا تجب عليه لانه لا يستطيع الطهاره فما الحكم في الصلوات الماضيه مثل تقدم يعلم يصلي الحال ويضع الاعتقاد يلعب به يعلم وفي مره لانه تابع بها لم يعلم في شيء ثاني استهاد وتوضع الغرب المنظر الغير طول مجال صغير في علاقة من المنظر أدام لا يستطيع أرضه في المنظر يتم تعرف بالتفاعل ووجه الرسول ويصل الصلاة الحاضرة ويقول بعيدة أما لو فعلنا قطع الغالب والبعيد فلا كله لا تنسى لي بسر ملاعب وهذا بحمد الله يتشهد يتوسع بالمناديل ويفشع الله ومن مجد الحجارة لا تنسى لي بسر ميادين الطائرة الحكمة يعني لا مرحبا لا من الدين حتى الوقت الحالي فإذا كان الثلاثة من الله فإذا كان الثلاثة من الله فإذا كان الثلاثة من الله وأن هذا مثل بيت سبب بطائرات بتابعية يعني النظر الصحيح ولكن عدد عن قريب ولا أعلم أنا حتى أقول أهل معلش إنه يقول أن الشاب لم يستطع أن يحج ومنع فوق أهل سنة يقول ما حكم الحج للشاب الذي لم يحج حجة الإسلام إذا رفض والده إذا كان يحج الحج هل هو يحج ولا رفض والده لأن الله عز وجل قال ولا يحجون كثير عدد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الله في الباب أيضا لا يحجون المعروف لكن هي كافية للمعروف إلا ما باعته المعروف لأن أمره لا يوجد أن يحج ويستطيع الحج ما أقول عنه يحج أما إذا كان ذلك كل بحجه وكل حجه أنا بحجه شخصي أنا أعرف أنا فقير إذا كان ذلك لا عند نار يستطيع يحج وإذا كان ذلك حجه إلا ما باعته المعروف بفاق الضيك التي أحسن وفاتح بإسلام الله أو يستعد خارج الرباع أو بأعلامه أو بأحواله حتى يعني يتوصل إلى ذلك الصلاح فحتى لكم بينه وبين ذلك الفحشة والأجرام يعني يحفل أي تجريع لكي يطيب مع والده فيتأخر إسلام وإن لم يفعل فيه شيء حتى ولا ولا ولا ولا ولا إذا كان يستطيع يقول أن يحجب فيه سمعي يقول هل الإنسان معذورا بالتلفظ بكلمة الشرك مثل يا من الصبيان الصبيب ما شابه ذلك وإن لم يكن معذورا وكان له من الأقرباء نوم على ذلك فما له عليه أن يفعل تجاه هؤلاء؟ لا يجرح المعذور أن يفعل ما أدري بالشرك لا يجب أن يفعل بحاجة أخرى ولا يفعل من الشرك بسبب الشرك لا يجب أن يفعل بحاجة أخرى بل الشرك أبدا يجب أن يحذر من ذلك حمل الشرك بأنواع الدنيا فحضانا من عاشي ولا عيها كله من حضر أو لا فعل إلا المسفى كما قال الله جل وعلا ذكر رب الله ما يريد إلا المسلم من يخلط وغير المشياف والغرب حتى أتخلى بها كله زوجة أتخلى بها لا كما أتخلى في الوقت ما كان يرسل من الوقت كما أتخلى الفتح والصناع من الغرب على مخلط أن يتخلى مع عاشي الغرب أو الغرب أو الغرب أو الغرب لا يجب أن يتخلى بكل كفر والعصار صالح حاسم إذا غير الاستجابة مزيد هيا فنع حدود هيا إن نحو حدود أو يجري شجرات حدود على الجوع حاسس من الله هذا لا يجب أن نعلم إلا هذا في جدود الغلط يجب تحجر من ولا يجب التحرار لا مع أب ولا مع أحد ولا مع جار ولا مع زوجة يجب البارة يجب يقول يعني إخلاص وصدق فبفارة السؤال في الإخوان الجود حتى العلوف على هذا الشيء ورجع بالله ومن الشكل لا يسحى في هذا الدول لا معهد ولا معهد فأنت لا تقول إذا أجل حتى سلاح أنت مثلا أصدقى فأنت أقول تقول لي الله كنت أفعل وياتي لي الله لا أفعل لي الله يتفعل لي هذا أبدا مع رأسك ولا مع رأسك لكن في كثبة إذا كان الأهم ينظر الجن أن يدعو لهم أن ينظر لهم أن يوسع بالحجارة الأحيان والأسيار وفيها أنا أقول لك هذا لأن الله هذا الشكل وأن الله يتفعل التعارف جارك مع الأحرام الطيبين مع الأحرام مع الجيران لا أعلم إلا أنها أيدي ما أعلم هذا الشيء لأن الله إذا تعاولوا أعلم أنت لا يقول قبيلة الشيخ حاج العميد نطيع كالسلام ونشهد الله على محبته يلجأ بعض الناس إلى أشخاص يدعون أنهم يعرفون مكان من المياه الزيتية بحيث يعرف أن في هذا المكان ماء دون العرق وبعض منهم يدعي انه يعرف مكان الماء الموجود بسرعه وهو في منطقه بعيده عن المكان ومراد معرفه الماء فيه والسؤال ما حكم الذهاب الى مثل هؤلاء والاستعانه بهم في الكشف عن مكان وجود الماء لحد الاعراض؟ اولا اقول احمد بن عمر ان الذي يحب ذلك هذا شان الكبير الحمد لله في شان الكبير وهو الاسباب وفي جنه من يقبل الله والاسباب يظل الله العباد يظل الله العباد الا بالله كما الحمد لله يسرع يظل الله يظل ذكر انه يحب الله يطلع عليه فقد تفرق عليه وقال عليه الصلاه والسلام يظل الله عز وجل يظل محبتي من الحمد لله ومن الكمال الى الدنيا ومن الرجال يسمى الدنيا ومن الجامع الى الدنيا هذا هو ما يفعل الله يسال الصحيح والصحيح ان رجل كان يحب شخصا في طبيعه فزاره في الأمريكا فأنفر الله على أن أفضل في النار أن يؤمن أفضل من جرى أن يسأل أين تريد أن يناه ذلك أخلص من الله ترد علينا لا إلا أن يحب بالله فأما صديق كان الملك اجرت كل ما يحب الله ثم لم يحب بكاتنا إلى أحدك يسأل عن الملائكة. إذا شئت حج الله لا تنظر الله ولا قواله بإذن الله عز وجل. أول يتحدى من الإيمان ومن الهدى وجهد جرمه إلا الإيمان. أما لا يتعلق بالمناخ فإن المناخ ليس علماء من حرف يهدية من المعينة والعيانة ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن إلا أن تحضرها لا تعرفها حاجة الجانب لحاجة الجانب وإلا فهذا يكون على يعني صحيح فإن جعل الجانب ويقصر فهذا لكن من أرض الله قد اجاب على هذا ويرتب يرسل الله في المهرسية أنه عامل على الأشياء إذا كان خبر الرعب هذا عن تجارة الجبر أو أن الناس ضرور من يعرفون هذا الشيء فلا بأس أما إذا كان الجانب الجبر الخليج أو الجبر الحرس لا لا الحصل هذا معروف يوجد في الحاوة هو الحاوة نجال فيها هذا الشيء تضغط من الناس بلغ عن ذلك شيء كثير يعني ضغط من الناس أعرف بلاد ناس اللي عرفهم بخل بلا يخل حضر الله صنوهم فأعذرهم بهم ثم ماذا فالخذ الوارد في هناك وخذ الوارد اللي يقول أنه هنا هو مرتب في هناك فحفظ الوارد التي ذكروها يجب أن يكون هناك أجل فأصعيد في هناك يجب في هناك هذا ليس المعروف لا بعض الناس لا يجب جاهز أجل في الناس يجب في البرج في عشق لا يجب على الله لا يقول نحن المركز هنا أو في المخيمات أو بعض الصالات نصلي فيها أحيانا فهل يلزمنا تحية المسجد؟ المسجد؟ لا يجب المسجد والصلوات لا يجب المسجد والصلوات مثل عبدي ما رأى أو في عبد ما رأى أو في استخارة بعد الصلاة لا يجب المسجد لكن إذا علم بسلاة ما يسمى بسلاة وإذا سبكت بسلاة إذا عارت جوية بسلاة يقول سماحة الشيخ طرحت في بعض الكتب على منهج الشافعي أن الإنسان إذا سلم على الحجر الأسود أثناء طوافه تحركت قدماه وجدت حالة سلامه على الحجر بطل طوافه لأنه يكون قد طاح بذات الزين أكون جزاكم الله خيرا على منهج الشافعي في احد الكتب على منهج الشافعي ان الانسان اذا سلم على الحجر الاسود اثناء طوافه وتحركت قدماه وهو في حاله كلامه على الحجر بطل طوافه لانه يكون قد طاف بداخل البيت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما غنى بالليل أبع الشر أنا بيقول أما الحجر لسه لأنه قد يغذله أما الشر لسه سؤال أنا قد نباع لما تبقى هذا حرفه للحال ما أدري ولا أبع ما أنا مريد أشياء لها لا هذا سائل يقول كلمنا عن فضل الأسل بالحداثة ونرجو منكم أن تقولوا لنا عن موثيقكم من الحداثة وما موثيقنا نحن من أصحاب الحداثة بجراءة الله القيامة لما عاد نبات قريحة شريحة كل في ذلك مرة سنة على الهدى الأرض وسالة طلع فيها لما عاد الجمع يتنب على شيئا من كلامه والحفظ التي مجرد مثلا ذلك فلما يهربوا لحاله حتى ما طلعت من صلباته اللهم مراحل تبعود المدسات ويكون المنم الشريعة ويتنسل إلى عالم بإظهارات مهامة خفية لا تعفنها الناس وقراءها ورؤيتها ضد القبيل وعدم الحضور القبيل وهذا بعد ذلك ما جاء لنا في الرسول يعني من الأمهار كل قبيل ثم ملاك الجبيل هذا بعد ذلك حال الصلاة والحال الإسلام والحال الحمد لله خلف القبيل وله التصريحات القبيحة فرأتها عدم هو الفعل بها من الفعل دخل عدد الوجود الهجر من بها أصل يجب التحليل منه وإذا كانت بيستنى يا الله أما إذا كان لها أشاهد هذا قليلا ولا عزنا على أحيانا أما كيف أجل من غرافة عنه فإن كان هذا هو شعرنا في المثال هذا شرف عظيم يجب على ربنا هدف يجب ذلك هم من سلحباتهم حذر يجب ذلك يجب يقع عليه ولكن يجب أن يستخاف الإنسان من المدفن شو جاءت هذا فإنه لا يجب الحمد ولا لا يتواهد الحمد القديم يقول حارف بذلك حد الله يتحمد حدنا الله صحيح أنا نحاول سنة قديم صحيح قديم يحجب قديم أسلال قديم الزكاة قديمة تعالى بل يستطاع حاج الله يجب أن يستطاع حاج الله يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب حتى لا الحج لحنا معها بس الحج لحنا أو السيارة لحنا السفر وهذا يجب أن يجب أن يجب أن يجب واحد من هذا الحارب ولا يجب أن يجب أن كذا إلى هذه المهمة تخيير الصلاة والقيام والحج والصلاة هو الحرب وضيف على الناس العلم رحمة الله وبركاته وبرود الشيعيين ألا يخوض من حرب الحج حتى لا يعلم فعلهم خبتها ولا أحد أعيد بأي حرب لا يستفعل هم كانوا ولا مسلم إلا الأظهر هذا الحرب أما السائل يقول أجل عمر أن يشم الشريعة لواعد أن يرفع وسأقوم إن شاء الله بأداء فريضة الحج بنفسي وقد أخبرني البعض بأن علي بن أبي طالب يقول إنه يحج لوالده في سمع لوالده في شهر شوال الماضي وسيقوم بالحج بنفسه هذا العام إن شاء الله وأخبره البعض بأن عليه دم والبعض الآخر أخبره بأنه لا يجب عليه دم فما تقول في ذلك؟ لا أخبرك بالله في الزمان من الغابات أو لغة ما بالفعل كل أحد يجب عليه تعرفه مكتوب مكتوب الحمد لله.